بداية الوجه الثاني. فصل في عقوبة من ينكر الصلاة ولا يتم ركوعها ولا سجودها. وقد روي في تفسير قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أنه الذي ينكر الصلاة ولا يتم ركوعها ولا سجودها. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه، فصلى الرجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات. فقالت الثالثة: والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. وروى الإمام أحمد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. ورواه أبو داود أيضا والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية أخرى: حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من صلى ولم يقم ظهره بعد الركوع والسجود كما كان فصلاته باطلة، وهذا في صلاة الفرض، وكذا الطمأنينة أن يستقر كل عضو في موضعه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى الرجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. وقال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وعن أبي موسى قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه ثم جلس، فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون هذا؟ لو مات مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. أخرجه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها إلى الله تعالى، وإن لم يتمها ضربا بها وجهه. وروى البيهقي بسنده عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فيتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها قال في الصلاة: حفظك الله كما حفظتني، ثم صعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور، ففتحت لها أبواب السماء حتى ينتهى بها إلى الله تعالى فتشفع لصاحبها. وإذا لم يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها إلا قالت الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتني، ثم صعد بها إلى السماء وعليها ظلمة فأغلقت دونها أبواب السماء ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين، قال تعالى: ويل للمطففين. والمطفف هو المنقص للكيل أو الوزن أو الذرع أو الصلاة، وعدهم الله بويل وهو واد في جهنم تستغيث جهنم من حره، نعوذ بالله منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليضع وجهه وأنفه ويديه على الأرض، فإن الله تعالى أوحى إلي أن أسجد على 7 أعضاء: الجبهة والأنف والكفين والركبتين وصدور القدمين، وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا، فمن صلى ولم يعط كل عضو منها حقه لعنه ذلك العضو حتى يفرغ من صلاته. وروى البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: رأى رجلا يصلي ولا يتم ركوع الصلاة ولا سجودها، فقال له حذيفة: ما صليت ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة، مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي داود أنه قال: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: ما صليت منذ 40 سنة شيئا، ولو مت مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الحسن البصري يقول: يا ابن آدم، أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك وأنت أول ما تسأل عنها يوم القيامة، كما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من الفريضة شيء يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله كذلك. فينبغي للعبد أن يستكثر من النوافل حتى يكمل به ما انتقص من فرائضه، وبالله التوفيق. فصل في عقوبة تارك الصلاة في جماعة مع القدرة. قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وذلك يوم القيامة يغشاهم ذل الندامة، وقد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود. قال إبراهيم التيمي: يعني إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة. وقال سعيد بن المسيب: كانوا يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يجيبون وهم أصحاء سالمون. وقال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين تخلفوا عن الجماعة، فأي وعيد أشد وأبلغ من هذا لمن ترك الصلاة في الجماعة مع القدرة على إتيانها. وأما من السنة فما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولا يتوعد بحرق بيوتهم عليهم بالنار إلا على ترك واجب مع ما في البيوت من الذرية والمتاع. وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ورواه أبو داود عن عمرو بن أم مكتوم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن المدينة كافرة الهوام والسباع، وأنا ضرير البصر شاسع الدار، أي بعيد الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك. فهذا رجل ضرير البصر شكى ما يجد من المشقة في مجيئه إلى المسجد، وليس له قائد يقوده إلى المسجد، ومع هذا لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في بيته، فكيف بمن يكون صحيح البصر سليما لا عذر له؟ ولهذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يصلي في جماعة ولا يجمع، فقال: إن مات على هذا فهو في النار. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع النداء ولا يجيب. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي بالصلاة فلم يمنعه من اتباعه عذر. قيل: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى، يعني في بيته. وأخرج الحاكم في مستدركه عن ابن عباس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لعنهم الله: من تقدم قوما وهم لهم كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع الأذان. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، يعني يوم القيامة، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف أو حتى يجيء إلى المسجد لأجل صلاة الجماعة. وكان الربيع بن خيثم قد سقط شقه في الفالج، فكان يخرج إلى الصلاة يتوكأ على رجلين فيقال له: يا أبا محمد، قد رخص لك أن تصلي في بيتك، أنت معذور. فيقول: هو كما تقولون، ولكن أسمع المؤذن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، فمن استطاع أن يجيبه ولو زحفا أو حبوا فليفعل. وقال حاتم الأصم: فاتتني مرة صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000 إنسان، لأن مصيبة الدين عند الناس أهون من مصيبة الدنيا. وكان بعض السلف يقول: ما فاتت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أصابه. وقال ابن عمر: خرج عمر يوما إلى حائط له فرجع وقد صلى الناس العصر، فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون، فاتتني صلاة العصر في الجماعة، أشهدكم أن حائطي على المساكين صدقة، ليكون كفارة لما صنع عمر رضي الله عنه. والحائط البستان فيه النخل. فصل: ويكون اعتناؤه بحضور صلاة العشاء والفجر أشد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، يعني العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وقال ابن عمر: كنا إذا تخلف منا إنسان في صلاة العشاء والصبح في الجماعة أسأنا به الظن أن يكون قد نافق. حكاية: عن عبيد الله بن عمر القواريري رضي الله عنه قال: لم تكن تفوتني صلاة العشاء في الجماعة قط، فنزل بي ليلة ضيف فشغلت بسببه وفاتتني صلاة العشاء في الجماعة، فخرجت أطلب الصلاة في مساجد البصرة فوجدت الناس كلهم قد صلوا وغلقت المساجد، فرجعت إلى بيتي وقلت: قد ورد في الحديث أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة،

بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أخرجه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى في مانعي الزكاة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، قال: لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم، ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته. فإن قيل لما خص الجباه والجنوب والظهور بالكي، قيل لأن الغني البخيل إذا رأى الفقير عبس وجهه وزوى ما بين عينيه وأعرض بجنبيه، فإذا قرب منه ولى بظهره فعوكب بكي هذه الأعضاء ليكون الجزاء من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس. قالوا: يا رسول الله، وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا المكيال والميزان إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. موعظة: قل للذين شغلهم في الدنيا غرورهم إنما في غد ثبورهم، ما نفعهم ما جمعوا إذ جاء محذورهم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، فكيف غابت عن قلوبهم وعقولهم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. أخذ المال إلى دار ضرب العقاب فجعل في بودقة ليحمى ليقوى العذاب، فصفح صفائح كي يعم الكي الإهاب، ثم جيء بمن عن الهدى قد غاب، يسعى إلى مكان لا مع قوم يسعى نورهم، ثم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. إذا لقيهم الفقير لقي الأذى، فإن طلب منهم شيئا طار منهم لهب الغضب كالجذام، فإن لطفوا به قالوا: أعنتكم ذا، وسؤال هذا لذا، ولو شاء ربك لأغنى المحتاج وأعوز ذا، ونسوا حكمة الخالق في غنى ذا وفقر ذا، وعجبا كم يلقاهم من غم إذا ضمتهم قبورهم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. سيأخذها الوارث منهم من غير تعب، ويسأل عنها الجامع من أين اكتسب ما اكتسب، إلا أن الشوك له وللوارث الرطب، أين حرص الجامعين أين عقولهم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لو رأيتهم في طبقات النار يتقلبون على جمرات الدرهم والدينار، وقد غلت اليمين مع اليسار لما بخلوا مع الإيسار، لو رأيتهم في الجحيم يسقون من الحميم وقد ضج صبورهم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. كم كانوا يوعظون في الدنيا وما فيهم من يسمع، كم خوفوا من عقاب الله وما فيهم من يفزع، كم أنبئوا بمنع الزكاة وما فيهم من يدافع، فكأنهم بالأموال وقد انقلبت شجاعا أقرع، فما هي عصا موسى ولا طورهم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. حكاية: روي عن محمد بن يوسف الفريابي قال: خرجت أنا وجماعة من أصحابي في زيارة سنان رحمه الله، فلما دخلنا عليه وجلسنا عنده قال: قوموا بنا نزور جارا لنا مات أخوه ونعزيه فيه. فقمنا معه ودخلنا على ذلك الرجل فوجدناه كثير البكاء والجزع على أخيه، فجلسنا نسليه ونعزيه وهو لا يقبل تسلية ولا تعزية، فقلنا أما تعلم أن الموت سبيل لا بد منه؟ قال بلى، ولكن أبكي على ما أصبح وأمسى فيه أخي من العذاب. فقلنا له هل أطلعك الله على الغيب؟ قال لا، ولكن لما دفنته وسويت عليه التراب وانصرف الناس جلست عند قبره إذ صوت من قبره يقول آه أقعدوني وحيدا أقاتل العذاب، قد كنت أصلي قد كنت أصوم. قال فأبكاني كلامه فنبشت عنه التراب لأنظر حاله، وإذا القبر يشتعل عليه نارا وفي عنقه طوق من نار، فحملتني شفقة الأخوة ومددت يدي لأرفع الطوق عن رقبته فاحترقت أصابعي ويدي، ثم أخرج إلينا يده فإذا هي سوداء محترقة. قال فرددت عليه التراب وانصرفت، فكيف لا أبكي على حاله وأحزن عليه؟ فقلنا فما كان أخوك يعمل في الدنيا؟ قال كان لا يؤدي الزكاة من ماله. قال فقلنا هذا تصديق قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة. وأخوك عجل له العذاب في قبره إلى يوم القيامة. قال ثم خرجنا من عنده وأتينا أبا ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا له قصة الرجل وقلنا له يموت اليهودي والنصراني ولا نرى فيهم ذلك، فقال أولئك لا شك أنهم في النار، وإنما يريكم الله في أهل الإيمان لتعتبروا. قال الله تعالى فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. فنسأل الله العفو والعافية إنه جواد كريم. الكبيرة السادسة إفطار يوم من رمضان بلا عذر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان بلا عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاث: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان، فمن ترك واحدة منهن فهو كافر، نعوذ بالله من ذلك. الكبيرة السابعة في ترك الحج مع القدرة عليه. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه حج بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج فليضربوا عليه الجزية وما هم بمسلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من أحد لم يحج ولم يؤدي زكاة ماله إلا سأل الرجعة عند الموت، فقيل له إنما يسأل الرجعة الكفار، قال وإن ذلك في كتاب الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، أي أؤدي الزكاة، وأكن من الصالحين، أي أحج. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قيل فيما تجب الزكاة؟ قال بمئتي درهم وقيمتها من الذهب. قيل فما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال مات لي جار موسر لم يحج فلم أصلي عليه. الكبيرة الثامنة عقوق الوالدين. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي برا بهما وشفقة وعطفا عليهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تقل لهما بتبرم إذا كبرا وأتنا، وينبغي أن تتولى خدمتهما ما توليا من خدمتك، على أن الفضل للمتقدم، وكيف يقع التساوي وقد كان يحملان أذاك راجين حياتك، وأنت إن حملت أذاهما رجوت موتهما. ثم قال تعالى وقل لهما قولا كريما لينا لطيفا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فانظر رحمك الله كيف قرن شكرهما بشكره. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها، إحداها قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. الثانية قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه. الثالثة قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. مخرج في الصحيحين. انظر كيف فضل بر الوالدين وخدمتهما على الجهاد. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فانظر كيف قرن الإساءة إليهما وعدم البر والإحسان بالإشراك. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر. وعنه صلى الله عليه وسلم قال لو علم الله شيئا أدنى من الأفف لنهى عنه، فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة، وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله العاق لوالديه، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من سب أباه، لعن الله من سب أمه، وقال صلى الله عليه وسلم كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه، يعني العقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة. وقال كعب الأحبار رحمه الله إن الله لا يعجل هلاك العبد إذا كان عاقا لوالديه ليعجل له العذاب، وإن الله لا يزيد في عمر العبد إذا كان بارا بوالديه ليزيده برا وخيرا. ومن برهما أن ينفق عليهما إذا احتاجا، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وسئل كعب الأحبار عن عقوق الوالدين ما هو، قال هو إذا أقسم عليه أبوه أو أمه لم يبر قسمهما، وإذا أمراه بأمر لم يطع أمرهما، وإذا سألاه شيئا لم يعطهما، وإذا ائتمناه خانهما. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أصحاب الأعراف من هم وما الأعراف، فقال أما الأعراف فهو جبل بين الجنة والنار، وإنما سمي الأعراف لأنه مشرف على الجنة والنار وعليه أشجار وثمار وأنهار وعيون. وأما الرجال الذين يكونون عليه فهم رجال خرجوا إلى الجهاد بغير رضا آبائهم وأمهاتهم فقتلوا في الجهاد فمنعهم القتل في سبيل الله عن دخول النار ومنعهم عقوق الوالدين عن دخول الجنة فهم على الأعراف حتى يقضي الله فيهم أمره. وفي الصحيحين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس مني بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم الأقرب فالأقرب. فحض على بر الأم 3 مرات وعلى بر الأب 1 مرة. وما ذاك إلا لأن عناءها أكثر وشفقتها أعظم مع ما تقاسيه من حمل وطلق وولادة ورضاعة وسهر ليل. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا قد حمل أمه على رقبته وهو يطوف بها حول الكعبة فقال يا ابن عمر أتراني جازيتها؟ قال ولا بطلقة واحدة من طلقاتها ولكن قد أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم ظلما والعاق لوالديه إلا أن يتوبوا. وقال صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. وجاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال يا أبا الدرداء إني تزوجت امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وقال صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. وقال صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم أي في البر والإكرام والصلة والإحسان. وعن وهب بن منبه قال إن الله تعالى أوحى إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه يا موسى وقر والديك فإن من وقر والديه مددت في عمره ووهبت له ولدا يوقره ومن عق والديه قصرت في عمره ووهبت له ولدا يعقه. وقال أبو بكر بن أبي مريم قرأت في التوراة أن من يضرب أباه يقتل. وقال وهب قرأت في التوراة على من صك والده الرجل. وعن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت الصلوات 5 وصمت رمضان وأديت الزكاة وحججت البيت فماذا لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن يعق والديه. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله العاق والديه. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ليلة أسري بي أقواما في النار معلقين في جذوع من نار فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال الذين يشتمون آباءهم وأمهاتهم في الدنيا. وروي أنه من شتم والديه ينزل عليه في قبره جمر من نار بعدد كل قطر ينزل من السماء إلى الأرض. ويروى أنه إذا دفن عاق والديه عطره القبر حتى تختلف فيه أضلاعه. وأشد الناس عذابا يوم القيامة 3: المشرك والزاني والعاق لوالديه. وقال بشر ما من رجل يقرب من أمه حيث يسمع كلامها إلا كان أفضل من الذي يضرب بسيفه في سبيل الله والنظر إليها أفضل من كل شيء. وجاء رجل وامرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في صبي لهما فقال الرجل يا رسول الله